فخالفاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربنا. وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. والضحى